فرع. المأموم الموافق إذا تخلف، ما معنى الموافق؟ وافق معه تكبير الإحرام. إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر الإمام الأخرى، بطلت صلاته، صلاة من؟ الموافق. سبب، لأن التخلف بالتكبيرة كالتخلف بركعة في غير صلاة الجنازة. خلاص، أقام التكبيرة مقام ركعة كاملة، فإذا أنا موافق مع الإمام وكبرت في التكبيرة الأولى وكبرت مع الإمام، الإمام كبر وأنا كبرت، وأنا جلست أقرأ الفاتحة مترسل متأني، والإمام كبر الثانية وأنا انتظرت، وكبر الثالثة، خلاص بطل الصلاة، أخرج خلاص، ما لك شأن، لماذا تكمل الصلاة؟ أنت الآن فاتك أكثر من ركعة. فقال لأن التخلف بتكبيرة كالتخلف بركعة في غير صلاة الجنازة. وأما المسبوق فيكبر ويقرأ الفاتحة مباشرة وإن كان الإمام في الصلاة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما يدخل فيه المأموم هو أول صلاته، أول صلاة المأموم. يبقى الإمام كبر تكبير الإمام غير موجود، قرأ الإمام الفاتحة خلاص، ثم كبر التكبيرة الثانية، الآن هو يقرأ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلت معه الله أكبر، ماذا أقرأ أنا؟ الفاتحة. الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاتي، فقال يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص، أو في الدعاء حتى ولو كان الإمام في الدعاء في الركعة الثالثة، سأبدأ بما أبدأ به أنا وهو نظم صلاتي، الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، بل يراعي نظم صلاة نفسه. وهذا هو المذهب، المذهب مضطرد في هذه المسألة، ما يدركه الإمام المأموم مع الإمام هو أول صلاته بخلاف الحنابلة والمالكية، حيث يرون أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، آخر صلاة الإيه؟ المأموم، مش أول صلاته، ويقوم يقضي أوله أو يأتي بأوله، بل يراعي نظم صلاة نفسه، فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة، كما لو ركع الإمام في الصلاة. أنا الآن دخلت مع الإمام في الركعة الأولى، كبر الإمام ويقرأ، ثم جئت، أنا لست موافق، أنا مسبوق، جئت وبدأت الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام الله أكبر، أنا ماذا أفعل؟ أكبر معه وسقطت عني الفاتحة، أكبر عنه وسقطت عني الفاتحة، كبر معه وسقطت القراءة، تحملها الإمام، كما لو ركع الإمام في الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ وتجزئه، وإن كبر الإمام والمسبوق في الفاتحة ترك البقية، يترك المأموم بقية الفاتحة وتابعه على المذهب محافظة على المتابعة، إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارها، ويستحب ألا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون، صلاتهم، لا ترفع من على الأرض خلاص، ولا يضر رفعها قبله، قبل الإتمام، قبل إتمام المقتدون الصلاة، إذا رفعوا لا يضر. ويصلي على الغائب عن البلد، الصلاة على الغائب، يصلي على الغائب، هذا هو المذهب، الصلاة على الغائب في المذهب جائزة خلاص بدون قيد، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي ملك الحبشة وهو بالمدينة صلى الله عليه وسلم، ولو صلى على من مات في يومه وغسل صح، قال هكذا أصلي، نوى بهذا الصلاة على من مات في يومه، كل من مات في يوم وغسل، طبعا مات في يوم غسل يعني بيخص المسلمين، قاله الروياني، المسألة جميلة، يعني كل يوم واحد ممكن يصلي جنازة في بيته على من صلى على مذهب الشافعي، على من مات في اليوم هذا من المسلمين، قاله الروياني. ولو صلى على من دفن صحت صلاته، صلى على من دفن، كل من دفن في اليوم، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد ما دفن، رواه الشيخ، يعني الصلاة جائزة بعد الدفن، زاد الدرقطني بعد شهرين صلى عليه بعد شهر. قال ويدفن في لحن. سيبدأ يتكلم عن القبر، والآن تكلم عن التغسيل والكفن وتكلم عن الصلاة عليه، ثم سيتكلم الآن عن الدفن. كيف يدفن؟ قال يدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر، يسطح يعني يكون كالصوف مستويا ولا يسنم، وإن سنم فلا بأس لأنه جاء فيه السنة أيضا التسنيم. التسنيم يعني جعله مثل سنام الجمل أو الإبل، يسطح تكون مستويا القبر، مستوي هكذا ما يكون مرتفع عن الأرض. خلاص. بعد أن يعمق القبر نفسه، يعمق يعني ننزل به إلى أسفل. خلاص. جاء التسنيم في السنة، جاء في صحيح مسلم التسنيم، يعني ورد هذا التسنيم قدر شبر وجاء فيه التسطيح، هذا ثابت وهذا ثابت، شبر وقدر شبر ليس قبة. فيه مخالفات كثيرة سنقوله له. قال يعمق القبر. عندي مسألتين يا أخوان الكرام. المسألة الأولى، أين سيدفن الميت؟ الميت سيدفن إما في لحد وإما في شق. أين هذا اللحد وهذا الشق؟ في داخل القبر. يبقى عندي نقطتين، عندي لحد أو شق وعندي قبر. يبقى عندي قبر موجود أهو، بنزل له أسفل، ثم في أسفل القبر سأجعل هناك لحدا أو شقا، وليس اللحد والشق على سطح الأرض. بعض الناس يأتي إلى سطح الأرض ويجعل اللحد شكله هكذا. مائل هكذا، ننزل قليلا ثم نجعل في الحائط هكذا بمقدار الميت، ويوضع الميت هنا، رأسه هنا وقدمه هنا، هذا هو اللحد. بنزل في الأرض، أحفر في الأرض، ثم أين أجعل هذا؟ أجعله في القبر، في أسفل القبر. وضحت الصورة؟ الذي يفعل الآن أنه على سطح الأرض، يعني هذه الأرض إيه؟ أجعل في هذا الأرض حفرة هنا وأنزل فيها الميت من هنا وأجعله هكذا، هذه رأسه وهذه قدمه. هذا لا، ليس السنة هكذا، السنة هذا في داخل القبر يجعل اللحد. وضحت المسألة؟ وليس على سطح الأرض. يبقى اللحد ليس في سطح الأرض، اللحد في داخل القبر، ينزل القبر ثم يجعل في داخل القبر لحدا أو شقا على ما سيأتي بينه. ولا يبنى عليه، لا يبنى على القبر، لا نبني عليه بناء على القبر كقبة أو غير ذلك. ولا يجصص، يعني لا يوضع فيه الجص الجبس أو الجير، لا ما نجعل هكذا. تقدم أن الدفن فرض كفاية، وأن أقله حفرة تمنع الرائحة والسباع، ويستحب أن يدفن في اللحد وهو أفضل من الشق. الشق اللحد بهذه الصورة هكذا، يجعل هنا رأسه وقدمه. الشق يجعل نحفر، إذا كانت الأرض ليست صلبة كالطين مثلا، فهذا الشق نجعل شق في الأرض ثم يوضع الميت بأي صورة، ممكن من هنا من هنا، وضعنا الميت هنا ثم أهلنا التراب على هنا، ونجعل هنا هذه، لو أن هذه الأرض مثلا سطح الأرض هذا وهذا، نجعل هنا كلبن كطوب بحيث لا تسيل الأرض على الميت، لأن لو كانت الأرض ترخوة لينة فممكن بعد ما ندفنه كل هذه الأرض تسيل عليه فينضرب ينكبس الميت تقع الميت. لا، صيانة له نجعل له مثل اللبن أو الخشب يكون حائلا من أن تهيل الأرض عليه. هذا الشيء يختلف عن اللحم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص: اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. اللبن هو الطوب يسمى لبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وفي الترمذي وأبي داود: اللحد لنا والشق لغيرنا ولكنه ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف خلاص، فيه عبد الأعلى ابن عامر وهو ضعيف. قال: ولو كانت الأرض رخوة تعين الشق. الأرض ليست قوية، يعني لو كانت الأرض طينية كما في مصر، هنا الأرض هنا في مصر طينية أو في القرى الأرض طين، فإذا جعلت لحدا في الأرض الطينية ما الذي سيحدث؟ سينكبس الميت، كل الأرض هذه ستأتي على الميت تضغطه خلاص، وتكسر عظامه، وكسر عظم الميت ككسره وهو حي، وتؤذيه، وأنت ممنوع من إيذاء الميت. يبقى قال: لا، إذا كان هناك الأرض رخوة ليست صلبة، نقول يتعين الشق، يتعين عليك أن أنت تجعل هناك شق، حفرة، وتشقها وتضع فيها الميت، وتجعل فوقها اللبن، أو تجعل هناك الطوب بحيث لا ينهال عليه التراب أو لا ينهال عليه الأرض. وقال المتولي أبو سعد المتولي صاحب تتمة الإبانة: يلحد بالبناء، واللحد يلحد بالبناء، يعني لو كان هناك بناء أصلا وأردت أن تدفن فيه نلحد في هذا البناء، كما هو الحال مثلا أردنا ندفن وهذه الأرض مبنية فيها بناء وأردنا أن نلحد فيها، يلحد فيها، نجعل هناك لحدا فيها. يعني مثلا أننا الآن جئنا إلى هذا المبنى وحول هذا المبنى بأكمله إلى مقبرة نسويه بالأرض، الأرض في أسفلها هناك خرسانة وهناك طوب وهناك أشياء وضعت في بطن الأرض، فهذا يسمى بناء، هل ألحد فيه؟ يمكن أن تلحد فيه، ما في مشكلة، تجعل هناك لحدا بهذا الوصف في هذا البناء الذي حولناه إلى مقبرة. اللحد أن يحفر في أسفل القبر، انتبه أهو كما تقدم معنا، مما يلي القبلة، يعني من جهة القبلة، مما يلي القبلة يعني من جهة القبلة، حفرة تسع الميت، حفرة تسع الميت بحيث يدخل فيه هكذا مائل، مائل الحفرة، يعني مثلا نزل هكذا، نزل من هنا الميت ثم وضعناه هنا، هذا في أسفل القبر، في أسفله مما يلي القبلة، مما يلي القبلة بحيث إننا نضع رأسه سيوضع هنا على شقه الأيمن، رأسه تجاه القبلة، وقدمه كذلك تجاه القبلة، صدره تجاه القبلة، هكذا يوضع الميت على سيفه، هكذا يوضع، هكذا رأسه هنا وقدمه هنا بهذه الصورة، لا يوضع على ظهره، لا، هذه ليست السنة، ولا يوضع وقدمه إلى القبلة هكذا، قدمه هنا ورأسه هنا، لا، هكذا رأسه هنا وقدمه هنا على سيفه على جنبه. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر، نحفر مجرى كالنهر، كما هذا، كما إذا كان شق كالنهر، نحفر حفرة ثم نضع الميت، ثم نضع فوق لبن أو خشب أو كذا يسقف، يعني كالنهر، ويبنى جانباه، يعني من الجانب هذا ومن الجانب هذا، ونضع أرضا فوقه كسقف عليه، ويسقف باللبن. ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبل، يجب، انتبه، حتى لو دفن مستدبرا أو مسترقيا فإنه ينبش وجوبا، هذه مسألة مهمة جدا. يبقى الميت ينبغي أن يدفن اتجاه القبلة، لو أن دفننا الميت على ظهره وخرجنا ودفننا وبعدين سألتك ماذا فعلتم بصديقنا، فعلناه، جعلناه في القبر على ظهره نائم، افتح القبر مرة ثانية واجعله على جنبه وجوبا خلاص. ويجب أن يدفن الميت، يجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة حتى لو دفن مستدبرا أو مستلقيا على ظهره فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير. هذا هو الحدث، الحدث تغير، تغير بحيث أنه تهتك البدن. طبعا لاحظ أن اللحد يسرع التحلل، الجثة ستتحلل بسرعة، الجسم سيتحلل بسرعة لأنه في باطن الأرض الآن، لأنه هو في وسط الأرض، فيسارع إليه الأيه؟ إلى تحلله، خلاص، ومنع الرائحة الكريهة طبعا. فإنه ينبش ويوجه للقبلة ما لم يتغير، ويستحب أن يوسع القبر، قبر بقى كله هذا يكون واسع، ويعمق قدر قامة، قامة الإنسان هو أن يقف واقفا ويرفع يده، قام وبسط، يقول قام وبسط بمقدار ما يقف ويرفع، هذا هو عمق القبر. طيب قدر قامة وبسط، يعني يقف، يقف في القبر، هو أن حفرنا في الأرض تحت، ما هي مقدار عمق الحفرة بمقدار ما يقف الإنسان المتوسط ويرفع يده، هذا المقدار يسمى قام وإيه وبسط، خلاص، هذا هو مقدار العمق في القبر. هكذا هو يبحث لك عن السنة. لماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنهما أوصى بذلك، عمر سيدنا عمر بن الخطاب أوصى بأن يكون هذا هو القبر. والزيادة على هذا التعمق غير على هذا التعميق غير مأسورة، الزيادة عن هذه القامة وبسطة لم تأتي عن الصحابة. والمراد قامة رجل معتد يقوم ويبسط يديه مرفوعتين، هذه القامة والإيه والبسط، يبسط يديه مرفوعتين، يبقى دي قامة وبسط. وذلك ثلاثة أذرع ونصف، مقدار القامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف. الذراع كم تقريبا؟ الذراع 61 سنتي و8 من عشر، تقريبا 62 سنتي الذراع، ف 62 في 3 يعني تقريبا 186 سنتيمتر طول هذا، يعمق القبر. قاله الرافعي. وقيل 4.5، 4 أذرع ونصف، وصوبه في الروضة ونقله عن الجمهور. قال في الدقائق النووي رحمه الله تعالى، له كتاب عظيم اسمه دقائق المنهاج، هذا هو دقائق المنهاج، يذكر فيه المسائل الخفية ويظهر ما فيها من خفاء، هو صاحب المنهاج طبعا، فهو أدرى بما فيه من خفاء، من خفايا، فصنف كتابا سماه صغيره، يسمى دقائق المنهاج مطبوع. قال في الدقائق الأول غلط، اللي هو قول مين؟ قول الرافع في الشرح الكبير. وقيل المستحب قدر قامة فقط، وهو 3 أذرع فقط. قيل، لكن المذهب كم؟ كما هنا 4 أذرع ونصف، 4.5، خلاص، 4 أذرع ونصف، يعني بمقدار كم تقريبا؟ 4 أذرع ب 220 240، 4.5، 4.5 سنتي، يعني تقريبا 3 متر ينزل القبر نفسه تحت ويرفع القبر. طبعا لو لم يكن هذا المقدار فلا مانع، يعني ما تقول أن هذا المقدار واجب، هذا المقدار مستحب، يعني لو أننا نبني قبورا شرعية نقول أن القبر يكون بهذه الصفة، مستحب استحبابا، لكن بقدر ما تستطيع تعمق القبر ثم تجعل في أسفله لحدا أو شقا إن كانت الأرض رخوة، ويرفع القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار، قدر شبر فقط ويحترم. روى ابن حبان في صحيحه أن قبره صلى الله عليه وسلم كذلك، والصحيح أن تسطيحه أفضل، أن تسطيحه أفضل أو أفضل من تسنيمه. يبقى أنا عندي هذا وارد وهذا وارد، التسطيح جعله مسطحا مساويا بالأرض، والتسنيم جعله كسنام الجمل، هذا ثابت وهذا، لكن المذهب يرى أن التسطيح أفضل، التسطيح أفضل. روي أن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما كذلك مسطحا، يعني كذلك رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. فإن قلت روى البخاري عن سفيان التمار، سمي تمارا لأنه كان يبيع التمر، فسمى سفيان التمار لأنه يبيع التمر، أنه رأى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما. مسنم يعني إيه؟ مثل سنام الإبل. قلنا هذا ثابت وهذا ثابت. إذا قيل كذا المذهب يجيب عن هذا، فالجواب كما قال البيهقي. والبيهقي يا إخواني الكرام له يعني مكانة كبيرة في المذهب. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى قالوا ما من شافعي ينتسب إلى مذهب الشافعي إلا وللإمام الشافعي في رقبته منا، يعني لو فضل علينا، صح ولا لا؟ الإمام الشافعي لو فضل علينا ولا ليس له فضل؟ له فضل كبير، لولاه سبب، هو سبب يعني ما تعلمنا الفقه على وجهه الصحيح. شو هو اللي صنف المذهب، وهو اللي نقح المسائل، وهو اللي دل عليها، هو أنشأ لك المذهب الذي تتعلم عليه، لو فضل ولا ليس له فضل؟ إلا البيهقي. يبقى الإمام الشافعي له فضل على كل الشافعية إلا مين؟ إلا البيهقي، هو الوحيد الإمام الشافعي ليس له عليه فضل. لماذا؟ قالوا لأن البيهقي هو الذي نصر كتبه ونشرها، هو اللي نصر كتب الإمام الشافعي ونشرها ودلل عليها، عمل ثلاث كتب رائعين جدا، بل منهم كتاب هو رابع أربعة لأعمدة كتب الإسلام. هناك كتب يا إخواني الكرام تسمى كتب الإسلام. يعني إيه كتب الإسلام؟ يعني لا يستغنى عنها المسلمون. الإمام الرافعي، الإمام البيهقي صنف السنن الصغير، كتاب في السنن فقهية يأتي بالأدلة الفقهية، وصنف معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار هذا في التدليل على مذهب الشافعية بس، وصنف السنن الكبير، يبقى كتاب كبير في السنن أورد فيه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة المدعمة لمذهب الإمام الشافعي مقوية له. قالوا أن هذا الكتاب الأخير السنن الكبرى للبيهقي هو من أعظم كتب الإسلام، لأن كتب الإسلام أربعة، يعني عندك أربع كتب تسمى كتب الإسلام، اللي هي المغني لابن قدامة الفقه، اللي هي السنن الكبرى للبيهقي، اللي هي المحلى لابن حزم، ها؟ هذه كتب تسمى كتب الإيه؟ كتب الإسلام، هي التمهيد لابن عبد البر، أربعة كتب تسمى كتب الإسلام، لا يستغنى عنها طالب علم طبعا، هذه الكتب الأربعة. فلذلك البيهقي يقول، الجواب بقى يجيب البيهقي، كان أولا مسطحا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان مسطحا في الأول، فلما سقط الجدار في زمن الوليد، وقيل في زمن ابن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كان والي المدينة، جعل مسنما. شفت بقى الدقة، انظر إلى دقة هذا الإمام العجيب. هو قال نعم في البخاري أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسطحا، قال لك لا انتظر، هو لم يكن مسطحا من البداية، هو لم يكن مسنما من البداية، هو كان في الأول مسطح ثم سنم جعل مسنما في عهد عمر بن عبد العزيز أو في عهد الوليد، زمن الوليد بن إيه؟ ابن مروان بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان، خلاص. يبقى هذا دليل المذهب، جعل مسنما، والمستحب ألا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه، أنت تحفر من الأرض ثم تضع هذا القبر في الإيه؟ تضع هذا التراب في القبر. ويكره تجصيصه، يعني أن يوضع في القبر الجص، الجص يعني الجبس، تعرفون الجبس في البناء، والكتاب عليه يكره، الكتابة عليه يكره ولا يحرم، حتى ما يعاد ويضلل ويبدع على الكتاب على القبر. الكتابة على القبر بدعة، أقول يا شيخ اتق الله، نحن لا نهول ولا نهول، الفقه يعلمنا الضبط، لا نهول يعني نجعل المسائل الكبيرة هينة، ولا نجعل المسائل الهينة كبيرة فيعاد عليها ويحارب عليها، وهذا يحدث عندنا هنا في بعض القرى، يكتبون أو عندنا هنا حتى في القاهرة يكتبون على القبر، فيأتي شخص يقول بدعة حرام عليكم زيلوا هذا ويكسروا. لماذا يا شيخ تتشدد في أمر هو مكروه؟ تشدد في الحرام، ولما تكون إمام، لما تكون يعني حاكم، أما تفتأت على الناس وتثير زوابع حرام، كل هذا لا يجوز. قال ويكره تجسيسه والكتابة عليه، وكذا البناء عليه، البناء عليه مكروه وليس حرام، بناء على القبر. فلو بنى عليه إما قبة على القبر أو محوطا ونحوه، محوطا يعني سور، محوط يعني سور، جعلنا على سور على القبر مظهرا. إن كان في مقبرة مسبلة، مسبلة يعني إيش؟ المسبلة هو جعل شيء سبيل، يعني في سبيل الله، كما يوضع الكلدير في الشوارع، هذا يسمى مسبل، ماء مسبل يعني في سبيل الله يشرب منه كل أحد. إذا كانت هذه المقبرة مسبلة يعني هي في سبيل الله، جاء شخص وتبرع بهذه المقبرة قال يدفن فيها المسلمون، أنا وقف وقف في سبيل الله، هدم، يبقى يهدم الايه؟ يهدم القبة ويهدم هذا السور الذي يوضع عليه، لأن البناء والحالة، والحالة هذه حرام. ايش يا شيخ أنت تقول لي البناء على القبر مكروه وبعدين تقول لي حرم ويهدم، هو حرام ولا مكروه؟ أصله مكروه، أما في المقبرة المسبلة فقط التي جعلت مقبرة فقط يحرم عليها البناء، يبقى هذه في المسبلة ويحرم الكتاب. قال النووي هذا بلا خلاف، أي في المذهب، يبقى المذهب يرى أنه حرام. وهل يطين القبر يعني يجعل من طين؟ قال إمام الحرمين والغزالي لا، لا يطين، ولم يذكره جمهور الأصحاب، جمهور الأصحاب لم يذكروه في كتبهم، لم يعتنوا بهذه المسألة. نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال لا بأس بالتطهير. الترمذي إيش دخل الترمذي بالموضوع؟ من محاسن سنن الترمذي أنه يأتي بمذاهب العلماء، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بسنن الترمذي في جمع الكبير، تعتني به، تقرأه وتهتم به. لماذا؟ لأنه يذكر لك أقوال العلماء فيه، يذكر روايات عن أحمد غير موجودة إلا في الترمذي، ويذكر روايات عن إسحاق بن راهويه غير موجودة إلا في الترمذي، ويذكر روايات عن الشافعي كما هذا النقل غير موجود إلا في الترمذي. يبقى سنة الترمذي مهم ولا غير مهم؟ مهم جدا، يذكر لك أقوالا لا توجد إلا فيه. أشيخ هذا مثلا كان في مقبرة غير مسبلة يعني ما كيف نفهم؟ يعني مقبرتك الخاصة، مقبرة عائلتك الخاصة، يعني ألا لكم جواز بناء في هذه؟ يكره، يكره، يكره البناء في المقبرة التي أنت صاحبها. نعم، التطهير حاضر سأقول لك، لكن بعد هذا السؤال، الكتابة على القبر أو البناء عليه إذا كانت مقبرة خاصة يكره. وما معنى مكروه؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولا يعاد ولا يبدع عليه. المكروه لا يبدع عليه يا إخواني، ما في شيء مكروه نقول أن هذا بدعة، هذا لا يجوز، هذا فيه تضخيم للمسائل في غير محلها، الفقيه يضبط المسائل. أما المقبرة المسبلة التي هي وقف المقبرة في سبيل الله، هذه يحرم فيها الكتابة ويحرم فيها البناء ويهدم، يجب أن يهدم. من الذي يهدمه؟ الحاكم. يا شيخ لماذا الحاكم؟ الحاكم يا شيخ هذه مسائل تتعلق به هو، ليست متعلقة بأحد الرعية. طب غير موجود الحاكم، ما لك شأن أنت به، خلاص اتركه، ليس ذنب لك، لا تأثم، خلاص تضبط هذه المسائل. مسألة التطين، وضع الطين، وضع طين في القبر أو على القبر من خارج نطين، وضع طين عليه أو نمسح عليه بالطين نطينه. طبعا ما فائدته؟ أنت تقول ما فائدته في زماننا، تقول ما فائدته في زمانهم، كان له فائدة وهو أن هذا الطين ينبت فيجعلون عليه زرع، يسقونه ويجعل زرع فيه. طيب عندنا موجود، ها؟ تطين موجود، تطين يجعل طين على القبر، هذا أيضا مما يكره. قال إمام الحرمين والغزالي لا، ولم يذكره جمهور الأصحاب. ونقل الترمذي عن الشافعي قال لا بأس بالتطهير. ما معنى لا بأس؟ يعني جائز. لا بأس يعني إيه؟ يعني جائز. ويستحب أن يرش على القبر ماء، يرش على القبر ماء. من أين جئتم بهذا الاستحباب؟ قالوا جئنا بهذا الاستحباب مما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء، فقالوا استحب من هنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوضع عليه حصى على القبر، وأن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة عند رأس القبر. لماذا؟ ليتعلم به، لكي أعلم به من الذي دفن هنا. قال صلى الله عليه وسلم حينما وضع الصخرة أو الحجر قال أتعلم به قبر أخي لأدعو له. ويكره أن يضرب عليه خيمة، أن يضرب على القبر خيمة، يضرب عليه يعني تبنى عليه خيمة، نضع خيمة وناس يضعون خيمة فوق القبر ويعيشون فيها، هذا يكره. ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور، لكن لا تمشي على القبر، في نهي على القبر نفسه، لا لا يجوز، لكن بين القبور بين القبرين يجوز. ولا يستند أحد، ولا يستند أحد إلى قبر، ولا يجلس عليه ولا يوطأ، كل هذا مكروه، الاستناد على القبر والجلوس عليه وأن يوطأ، خلاص. وفي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، على القبر. وفي الترمذي النهي عن وطئها، يعني عن المشي عليها، وهو أيضا في صحيح الإمام مسلم، وقال إنه حسن صحيح، يعني هذا يعني من الشيخ رحمه الله تعالى معيب أن الحديث يكون في مسلم ويعرض عنه ويأتي بسنن الترمذي، ولعله ذهول يعني ذهل عنه أنه موجود في مسلم، وهو موجود في مسلم النهي عن وطئ القبر، وقال إنه حسن صحيح. كل ذلك هو ذاك الذي يقوله، يبقى عندي المشي بالنعل، المشي بالنعل على القبر، والاستناد إلى القبر، والجلوس عليه، كل هذا عند النووي حرام، صرح به النووي في شرح مسلم، وجزم به في آخر كتاب الجنائز يعني من الروض، وإن كان في الرافع، وجزم به في آخر كتاب الجنائز يعني في المنهاج، يعني في المنهاج، وإن كان في الرافع والروضة أنه مكروه. يبقى وإن جزم، وجزم به يعني جزم بهذا الحكم في آخر كتاب الجنائز، هل هو راجع إلى تصريح النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أو إلى المنهاج؟ الظاهر أنه راجع إلى صحيح مسلم، وإن كان في الرافع والروضة أنه مكروه، والله أعلم. يبقى عندي الوطء بالنعل والاستناد على القبر والصلاة عليه والجلوس عليه عند النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أنه حرام، والمعتمد في المذهب أنه مكروه. ولا بأس بالبكاء على الميت، يبقى المعتمد في المذهب أن هذه كلها مكروهة، لكن الذي ذكره النووي في شرح مسلم أنه حرام. لا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح، نوح يعني رفع الصوت الصراخ، هذا هو النوح. ولا شق جيب ولا ضرب خد، شق جيب هذا هو الجيب يا اخوان، هذا جيب، فتشق المرأة جيبها تقطعه حزنا على من مات، فهذا ايضا حرام شق الجيوب. وضرب الخدود اللطم. يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده، قبل الموت يعني وهو في حال حياته، سكرات الموت وقبل غير ذلك، واما قبله فلرواية أنس رضي الله عنه قال دخلنا على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه، يعني في النزع الأخير خلاص سيموت سيخرج روح، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عين النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تزرف يعني يدمع النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقيل له يا رسول الله وتفعل ذلك، يعني أنت كمان بتبكي يا رسول الله؟ قال إنما هي رحمة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. كم كان عمره إبراهيم؟ 18 شهرا. توفي عن كم؟ عنده سنة ونصف. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعنده عمره سنة ونصف، يعني تسيلان عينان، رواه الشيخ. وأما بعده يعني بعد بعد الوفاة فلما رواه أنس أيضا قال شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، فرأيت عينيه تذرفان، عين النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على قبرها، وهذا الحديث البخاري هو من أفراد الإمام البخاري، لم يروي مسلما، هذا من أفراد البخاري. فلما هو قال رواه الشيخان أيضا، لا ليس هو الشيخان، ليس هو من رواية مسلم، إنما هو في رواية البخاري. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، يعني جعل الناس يبكون ببكائه شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت، الأولى عدم البكاء بعد الموت، يقول هكذا. وقد قال بعضهم بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجبت فلا تبكين باكية، إسناده صحيح. إذا وجبت يعني إذا نزلت في الأرض، إذا دفنت، إذا دفنت الجنازة، ومعنى وجبت خرجت، خرجت الجنازة ودفنت. والبكاء بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت، يبقى البكاء بالقصر الدمع والبكاء بالمد رفع الصوت. وتحرم النياحة على الميت. إذا وجبت فلا تبكين، يعني وجبت وخرجت، خرجت من البيت وذهبوا بها لتسفر أيضاً الحديث، أو خرجت الروح، وجبت يعني خرجت الروح كذلك بعد الموت. الحديث أي حديث؟ أخلص خلص. وتحرم النياحة على الميت ولصاحبها عقوبة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران يعني الذي يلبس في الأسفل سربال، ودرع يعني الذي يلبس على الأعلى من نار، خلاص. قطران يعني من نار، مادة سوداء، القطران مثل الذي يوضع على اللي هو الذي يوضع في الأسفلت. رواه مسلم. والنوح رفع الصوت بالند، والند ما معنى الند؟ أن تقول الخاسرة، يقول الخاسرة. لماذا سماها خاسرة؟ لأنها خسرت يعني دينها وعصت أمر ربها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنداه وقوة ظهراه، تندبه وند وألف زريفة وعزاء وظريف الشمائل، وظريف الشمائل يعني حسن الشمائل ونحو ذلك. يعني تقول تندبه يعني تذكر محاسنه وترفع صوتها وتبكي، تذكر محاسنه وما كان في الدنيا وترفع، هذا هو الندب. قال عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسنداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، يعني يضربانه، ضرب في الصدر يسمى اللهز، يلهزاني أهكذا كنت، يلهزان الميت. طب ما ذنب الميت؟ ذنب الميت أمران، أن الميت لم يوصي بعدم ذلك، لم يعلمهم السنة ولم يعلمهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرط في ذلك، أو أن الميت أمرهم بذلك، يعني الملائكة تضرب من؟ تضرب الميت الذي أمرهم بهذا. إذا أنا مت وكانت العرب تمتدح بذلك، كان يمتدح بالندب خلفه. رواه الترمذي وقال إنه حسن. واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة. وأما شق الجيب وضرب الصدر والخد ونثر الشعر والدعاء بالويل ونحو ذلك فهذا كله حرام وأمر جاهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اتفقون عليه. رواه الشيخان. وفي الصحيحين برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. والصلق رفع الصوت عند المصيبة، والمعنى في تحريم ذلك، طبعا الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة تحلق رأسها عند المصيبة، تحلق رأسها كله بالموس، والشاقة هي التي تشق ثيابها. والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلمه، كأنه المعنى واضح أن هذا فيه تسخط سنكاره لهذا الأمر. والاستغاثة من ذلك، التظلم ممن ظلمه والاستغاثة من ذلك، يعني تستغيث ممن فعل بها هذا، كأن ظلم الله يعني. كأن الله ظلمه، أو أنها تستغيث من فعل الله بها، وهو سبحانه وتعالى أرحم بها من أنفسها سبحانه جل في علاه. طبعا من الإيمان، من دعائم الإيمان، وذلك عدل من الله سبحانه العزيز الحكيم، لأنها فعلت هذا فتعاقب بهذا. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ببكاء، لما سمع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه هذا الحديث من رواية ابن عمر وعمر بن الخطاب، لما سمعت هذا أنكرته، أنكرت هذا، قالت كيف يعذب ببكاء أهله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، وأن الله عز وجل لا يحاسبنا بدمع العين، فأنكرت ذلك، وإنكارها في محله، فليس المقصود هنا البكاء المجرد عن المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه البكاء صلى الله عليه وسلم. فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية؟ ينظر، يعني فيه تفصيل، إن أوصى بذلك كما يفعله بعض أهل الثروة الغنى وبعض أهل البوادي الصحراء الذين يعيشون في البادية بأن يوصيهم بذلك، يقول إذا أنا مت فافعلوا وافعلوا وافعلوا، وصى بهذه الأشياء المحرمة، ويقول إذا مت فنوحوا علي، يحزنهم بذلك، يعني يقول يحزنهم يعني يدخل عليهم الحزن، فهذا يعذب أنه أوصى بالمعصية، لأنه أوصى بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه وإماتته، خالف النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يوصي بل فعل أهله ذلك لا برضا ولا باختياره فلا يعذب إن شاء الله تعالى، يعني هو لا يرضى ولا يختار يبقى لا يعذب. وقلنا أنه إن ترك أن يعلمهم هذه الأمور يعذب، لأنه مأمور بتعليمهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبتحذيرهم مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه، مدة العزاء ثلاثة أيام، بقي وقت. التعزية في اللغة التسليم عمن يعزى عليه، يعزى عليه يعني يسلى عليه، مصاب مصيبة وقعت، يبقى إذا كانت هناك مصيبة وقعت فأنا أعزي، ما معنى أعزي؟ يعني أسليه، ما معنى أسلي؟ يعني أصبره، يعني أجعل أدخل على قلبه الصبر وأحثه عليه. وعند حملة الشريعة، لما يقول لك حملة الشريعة يقصد بها الفقهاء عموما الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعد الله تعالى من الثواب والتحذير من الجزع، خلاص، من الجزع المذهب للأجر، الجزع يعني الضجر والكره والبغض الذي يذهب الأجر والثواب، والمكسب للوزر الذي يكسب الإثم، والدعاء للميت بالمغفرة، كل هذا يدخل في التعزية، ولصاحب المصيبة بجبر مصيبته، وهي سنة، التعزية سنة، لما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، ابن لها يموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها. في هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يذهب إليها، كان مشغولا بإعداده للمعركة ومشغولا بما يفعله الكفار، فقال ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هكذا عزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فائدتان جليلتان، من استعملهما بإيمان قلبي فقد ذاق حلاوة الإيمان، وذلك أن الشخص إذا ذاق طعم أن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا ملك له، يعني أنت الله عز وجل هو الذي أعطى وهو سبحانه وتعالى الذي أخذ، أنت لا تملك شيئا، فلا يشق عليه أمر مصيبته. فإن فاته ذلك اللي هو أجر الصبر على المصيبة وغلب عليه الوازع الطبيعي، يعني الدافع الذي يكون في قلب الناس من وقوع المصيبة، دفعه الوازع الشرعي. يبقى عندك وازع طبعي ووازع شرعي. الوازع الضف الوازع الذي يزع، خلاص، الذي يدفعك الى فعل شيء. فعندك وازع طبيعي وهي ضجر الانسان عند المصيبه، لكن هناك وازع شرعي وهو صبر الانسان عند المصيبه. وازع دافع، صح، دافع. دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب. فان فاته ذلك، يعني فاته الوازع الطبعي وفاته الوازع، فاته الوازع الشرعي الذي يدفع به الوازع الطبعي، ماذا يفعل؟ يعني الوازع، يعني وازع الشرعي، وازع الدافع الذي يدفعه الى فعل شيء. فالوازع الطبعي الذي يدفعك الى الجزع، كل ما ينزل اليك مصيبه نفسك تحدثك ان تحزن وان تضجر، خلاص، وان ترد هذا الامر وان تدفعه. ياتي الوازع الطبعي ويحكمه بالصبر والاحتساب. فان فاته ذلك تعددت مصيبته. يبقى اذن يقول لك عندك وازع طبعي ادفعه بالوازع الشرعي، لم تدفعه بالوازع الشرعي صارت عليك المصيبة مصيبتان وثلاثة. لماذا؟ لأن المصيبة التي وقعت عليك زاد عليها أنك لم تلتزم بالوازع الشرعي، فتعددت المصائب. وهذا إنما ينشأ من فراغ النفس عن الله تعالى بخلاف العامر بها. العامر يعني المعمر، يقول فلان نفس عامرة بالإيمان، يعني ممتلئة، خلاص، يعني ممتلئة بالإيمان، بالإيمان. فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة، يرى أن الأموال والأولاد فتنة بحيث إنهم يبعدونه عن القرب من الله سبحانه وتعالى، وبعدا عن بغيته عن رغبته. ولهذا لما تعجب أصحاب ابن مسعود من حسن أولاده قال له لعلكم تتعجبون من حسنهم. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود رأى أن الصحابة يتعجبون أو التابعون يتعجبون من حسن أبنائه أولاده، قال تتعجبون من حسنهم؟ والله لفراغ يدي من تربتهم إن ندفنهم أحب إلي من بقائهم. عجيب، والرجل لا يكره أولاده؟ لا، هو لا يكره أولاده، وإنما يحب ما أحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى له أن يموت دفنه، وكان ذلك رضا بقضاء الله تعالى فيه. يعني لفراغ يدي دفن، يعني دفن، نعم، يقصد الدفن. علم أنهم مظنة قطعه عن محبوبه. طبعا هذا يعني فيها تزود من التصوف، في شيء من الايه، من التصوف. أنهم أي الأولاد مظنة قطعه عن محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى، فتآلى على ذلك، تآلى على ذلك يعني أقسم عليه، خلاص، خشية الشغل بهم عنه فيفوته المقام الأسنى رضي الله عنه. قال ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغير، يقوم المقام أسنى، يعني المقام أسنى، فين؟ المقام الأسنى، المقام الأرفع والأحسن. وهذا يا شيخ أسنى علم أنه مظنة قطعه عن قطعه عن محبوبه، يعني علم أن الأولاد مظنة قطع. طبعا هذا فيه شيء من التصوف، وربما يكون فيه شيء من يعني البعد والمجافاة لما كانت عليه السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هكذا، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الأولاد وكان يلاعبهم وكان يقبلهم. حتى لما أنكر عليه هذا البدوي الأعرابي أتقبلون أبناءكم؟ قبلوا صبيانكم؟ قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوب أحدكم؟ لماذا؟ في شيء من التصوف البعيد عن، فيه مجافاة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس هو لا يحكي لك المذهب الآن، هو يحكي لك فقط نوع من أنواع العلل والأسباب التي تجعل الإنسان يتقرب من الله عز وجل، ويعلم أن الأولاد ربما يبعدونه عن هذا الطريق، ربما. ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت، لما تقع مصيبة الموت يعزي الصغير والكبير، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. نعم، لا يعزي الشابة إلا محارمها، المحارم، سواء كانوا محارم بالنسب أو محارم بالرضاع أو محارم بالمصاهرة، لا يعزيها إلا المحارم. والأولى أن تكون التعزية قبل الدفن، لأنه وقت شدة الحزن. يبقى التعزية قبل الدفن هذا أفضل، وبعد الدفن جائز. وتكون في ثلاثة أيام، لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب، وبعد الثلاثة مكروه، التعزية بعد الثلاثة أيام مكروه لأنها تجدد الحزن. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن ثلاثا، فقال في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد من الإحداد، والإحداد أصله ترك الزينة، هذا هو الإحداد. فالمرأة لا تترك الزينة والتطيب على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10، خلاص، كما جاء في القرآن القرآن: والذين تربصنا منكم والذين تربصنا منكم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة. الآية الثانية: 4 أشهر و10، عدة المتوفى عنها زوجها. وابتداء الثلاثة من الدفن، ثلاثة أيام تحسب من أول الدفن، جزم به النووي في شرح المهذب ونقله عن الأصحاب. نعم، جزم به الماوردي. الماوردي إمام العراقيين، وكتابه من أفضل كتب العراقيين تصنيفا. كتابه الحول الكبير هذا من أفضل كتب العراقيين تصنيفا، الحول الكبير. جزم به الماوردي أنها من الموت، يبقى ثلاثة مش من الدفن، من الموت، من أول ما يموت. وبه جزم ابن الرفعة، ابن الرفعة تلميذ الإمام النووي، وصححه الخوارزمي صاحب الكفاية. الخوارزمي له كتاب اسمه الكفاية. ويستثنى ما إذا كان المعزي أو المعزى غائبا، أحدهما غائب، المعزي الذي يقوم بالتعزية اسم فاعل، أو المعزى اسم مفعول الذي أنت تعزي غائبا، فإنها تمتد إلى قدوم الغائب. فإذا قدم هل تمتد ثلاثة أيام أم تختص بحالة الحضور؟ يعني هو كان غائب، كان مسافر وجاء، هل أحسب الثلاثة أيام من أول ما جاء، ولا يجب أن أعزيه في هذا الوقت؟ وجهين. طيب، قال الإسنائي: كلام الرافعي والنووي يوهم. طيب، كلمة يوهم، الإسنائي هذا هو الإسنوي، وكان مولعا بتتبع من؟ ولم يترك، لم يترك، يعني سبحان الله، سنة الله عز وجل في عباده أن من شدد أذيال الناس شد الناس ذيلهم. خلاص، هو كان مولع جدا، مغرم بأن يتتبع النووي، حتى طريقته في التصنيف عجيبة جدا. لما صنف النووي رحمه الله تعالى الروضة صار الناس ينقلون منها، خلاص، وتناسوا قليلا الشرح الكبير، صار انصبابهم على الروض أكثر. هو لا يفعل ذلك، هو يهتم بالشرح الكبير، دائما يقول لك قال الرافع في الشرح. طب أين النووي؟ لماذا أنت لا تحب؟ شيء غريب جدا، لماذا النووي عندك بهذه الصورة؟ يعني النووي محبوب جدا كما قلت لك، حتى عند المذاهب الأخرى النووي هذا له مكانة في كل المذاهب، وضع الله سبحانه وتعالى له القبول. فهو كان مغرما بتتبع النووي رحمه الله، ولذلك ما تركوه، ما تركوه أئمة المذهب بعد ذلك، كلهم يتتبع الإسنوي في تتبعاته للنووي ويخطئونه. أقول له: أنت ما فهمت الكلام، تعدي، وتجد تعدي عليه كبير جدا في عدم فهمه لعبارات النووي وعدم يعني تركيزه فيها. النووي كان فقيه كبير، ليس من السهل أن يأتي أي أحد يخطئ. يخطئ نعم، لكن كونك تقول أخطأ النووي كثير، لا لا لا، صعب جدا أن أقول النووي أخطأ كثير. يكثر جدا، وفي التمهيد، يعني أنت تلاحظ هذا في التمهيد، تمهيد تخريج الفروع على الأصول، كتاب مهم في المذهب، أصنف كتاب اسمه التمهيد هو الإسنوي، فيكثر جدا من تتبع النووي، عجيب جدا. طبعا يتتبع الرافع، لكن ليس كالنووي. قال الإسنائي: كلام الرافع والنووي يوهم مشروعية الثلاث عند قدوم الغائب، وهو كذلك أقر. الحمد لله، أقرهم على إيه؟ على مقر. يوهم يعني يوهم، يعني يفهم منه، يفهم صح، خلاص. وكلمة يوهم فيها تضعيف في الظن، يعني أقل، لا تقول يظن به، يشعر، يشعر بذلك. أم وهو كذلك، أم تختص بحالة الحضور؟ قال المحب الطبري شيخ مكة، هذا المحب الطبري له شرح نفيس على التنبيه رحمه الله. قال المحب الطبري شيخ مكة لم أرى فيه نقلا. شوف يعني هكذا يا إخوان الكرام نتعلم من هؤلاء العلماء. شوف عنده توقف إزاي، هذا عالم كبير شيخ مكة يعني شيخ الحرم كله، كلهم يأتون إليه يستفتونه، بعدين يقول لك لم أرى فيه نقلا، يتأدب مش يقحم نفسه ويقول في المسائل قال لم أرى فيه نقلا. والظاهر من الأدلة مشروعية الثلاث بعد الحضور، والله أعلم. إذا هل تختص تمتد ثلاثا أم تختص مشروعية الثلاث؟ الظاهر أنه مشروعية الإيه؟ مشروعية امتدادها إلى ثلاث، والله تعالى أعلم. شيخ والحمد لله رب العالمين. لم لا أرى في نقل عن النبي وصحابه؟ من؟ لم أرى فيه نقلا. لا عن الأصحاب. عن الأصحاب ماذا؟ لم أرى فيه نقلا يعني عن الأصحاب. لو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى فيه أثرا، لم أرى فيه خبرا، لكن يقول نصا يبقى عن نقلا عن الأصحاب. طب نصا يبقى عن الشافعي. انتبه لهذه المسألة، إذا قال لم أرى فيه نقلا يبقى عن الأصحاب. لم أرى فيه نصا يعني عن النص الإمام الشافعي، لم أرى فيه خبرا أو أثرا يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا مثلا جاء تقريبا عن نصف بعد نصف سنة من السفر، هل يعتبر عندما قدومي من السفر ثلاثة أيام هو يقصد هذا؟ مش يعني من الدفن يعني أو من لا خلاص ما كان غائبا، فمن أول ما يأتي من سفره لي ثلاثة أيام. العبارة رواه الشيخان وفي صحيح عن المنفر بين هذا العبارة هي رواه الشيخان صحيح هي قال رواه الشيخان هذا في الماضي وفي الصحيحين هذا في القادم، لكن هي قلنا في العمق القبر نعم العمق مع القبر وساوي لو قلنا أربعة ونصف يكون تقريبا من 8 و3 سنين. لا عندك الذراع الواحد لا 61، الذراع عند الشافعية والحنابلة 61 وشيء وثمانية من عشر دقيقة ليس 45، هذا ربما يكون عند الحنفية، لكن عند الشافعية والحنابلة عندكم في هذا الكتاب هذه النسخة نسخة المنهاج هذه نسخة المنهاج التي معك هذه في آخر نسخة المنهاج في آخرها خالص أتى لك في آخر الكتاب أتى لك بالموازين والمكاييل والمقاييس بحسب المعاصرين، فراجعوا دائما كن منتبها إليه. لما يأتي لك الذراع انظر لنا ماذا قال في الذراع، هذه فائدة جيدة جدا في هذا الكتاب.